بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة ليست كغيرها من الحلقات. جئنا بالسيارات ما يقارب ساعتين سفر، ونرقى الآن جبل تقريبا ساعة كاملة بالسيارة لنصل إلى بيت في وسط الجبل. ما قصة هذا البيت؟ أسرة قصتها أشبه بقصة أصحاب الكهف. في زمن الشيوعية الناس يقتلون، يذبحون، تسفك دماؤهم، كلمة الله جريمة، القرآن بالنسبة لهم كارثة. أسرة أب وثلاث أولاد هربوا من بيتهم وصعدوا إلى الجبال وعاشوا في كهف فرارا بدينهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. شفت أصحاب الكهف؟ مثل ما صنع أصحاب الكهف هؤلاء صنعوا. أخذ الأب ثلاث عيال أولاده، أصغرهم 13 سنة، أكبرهم بالثلاثينات، أسرع إلى الجبل وعاش في الجبل. تعرفون إيش كثر؟ 30 سنة وهم في كهف في جبل آلاف الأمتار عن سطح الأرض، فقط ليفروا بدينهم. من بقي من الأربعة؟ ماذا حصل للأربعة؟ ما خرجوا طبعا إلا بعد أن خرجت الشيوعية من البلاد. ما قصة هذه الأسرة ومن بقي منهم؟ سنذهب الآن في الطريق ونزور من بقي من هذه الأسرة لنسمع القصة من أفواههم، فما أعجبها من قصة وما أغربها من أحداث. جاتما دورم أوغام ستيش بينا ماك كثير نيامي مسلمان اتجيت يمي لازمي سفر شاري اهيدريم me pasit mon mes nesh nëse duhem për Allah Allahu ka me nadesht nëse duhem për Allah Allahu ka me nadesht nëse dalmar vave dit që shike put me iman kire atë që don për vete apë don për lauta nëse dalmar vave dit që shike put me iman kire atë që don për vete apë don për lauta. أنا الآن طبعا أجلس بين اثنين في هذه العائلة الكريمة ممن بقي من أصحاب كهف هذا الزمان، ممن لازال حيا بفضل الله عز وجل، ليذكروا لنا قصصهم وعبرهم، لماذا دخلوا هذا الكهف، ماذا كانوا يفعلون داخل الكهف، كيف عاشوا تلك اللحظات وهذه الفترة الطويلة. معي الأخ إدريس والأخ رمضان، الأخ الأكبر والأخ الأصغر، هؤلاء من بقي من هذه العائلة، حياكم الله، بارك الله فيكم. أخ إدريس، أنا بودي لو أسألك أول سؤال، متى ذهبتم، أو عفوا لما ذهبتم من الكهف أصلا؟ يعني أنتم ليش خرجتوا للكهف وتركتوا بيوتكم وتركتوا أماكنكم والناس كلها كانت جالسة؟ اللي كان يستسلم يعيش، ليش أنت اخترتوا أن تعيشوا في الكهف أصلا؟ Njëkosisht ishim edhe njerëz që mbanin fen islam, me gjë që ata e pengon të shumë. Dhe kjo që e dha arsyeja që pastaj ishte edhe çështja kombëtare, që ne ishim shumë vlan për atë çështje, edhe komunizmi s'kishte kom. Ashtu siç nuk kishte fe dhe ashtu siç nuk kishte familje. طبعا كان بإمكان الأخ إدريس والأخ رمضان وأخوهم الله يرحمه أيضا الثالث إبراهيم ووالدهم اسمه شعبان، أيضا هذه الأسماء العربية لاحظوا، كان بإمكانهم أن يعيشوا مثل الناس. شو اللي ينقصهم؟ بيت عندهم، الغنم موجودة والحيوانات والزرع، يعيشون حالهم حال الناس ويكتمون إيمانهم. لكن ما رضي حتى بحلق لحيته. شوفوا الآن الأخ الكبير كان ملتحيا قبل أن يذهب للكهف، هذا من أسباب حتى خروجهم، ولا شيء، ما تنازلوا فيه عن دينهم، ما رضوا بالشيوعية أصلا ولا قبلوا بها، فروا بدينهم وبعقيدتهم. كم كنتم لما ذهبتم إلى الكهف؟ من معكم؟ كم كان عمرك أنت بالذات؟ وعدد الأفراد الذين ذهبوا إلى الكهف؟ كتر بيتا شكوم شبيل بابا إش موشة فيتر موشة ثم من بي بزت دوتر فيتر vllaznet ishin rreth 30 vjeça, ndërsa unë kam qenë 13 vjeç. طيب السؤال المهم، كنتم جالسين في الكهف، كيف كنتم تأكلون؟ كيف كنتم تعيشون؟ كيف كنتم يعني من أين تأتون بالأكل؟ خاصة أيام الشتاء الباردة، كيف كنتم تحصلون على الطعام؟ Përmbietur kemi përdorë të gjitha profesionet duke filluar nga marangoz, rroba qeps punonim dhe vinin njerëzit fshehtas e prenin rroba atje. E kena marrë bagti me shumë vështirësi. Edhe bagti fshehtas se kërkonin me najmar herë pas here siç edhe në fund edhe najmorën. Na kanë marrë shumë populli. Binim fshehtas në popull dhe na jepnin si shbanë gjithë këçasht, na jepnin bukë, majë sa kishin, me gjithë se dhe populli në atë kohë kishte shumë pak, por ne na kanë dash shumë, na kanë dhanë, na kanë ushqyë, na kanë majtë. طبعاً هم في هذه الفترة حتى الغنم الذين التي كانت يعني تأكل في الشتاء ما كان في العشب متوفر، بل هم أصلاً داخل الجبال بعيدة، حتى العشب ما هو موجود فيها، جبال صخرية. وذكر لي قصة ثلاثة إخوة كانوا الثلاثة يحاولون أن يصعدوا لحصول على العشب للغنم، فسقط الثلاثة من 100 متر تقريبا، لكن بفضل الله أن كان الأرض تحتهم من الثلج، ولهذا لم يموتوا الثلاثة. عانوا وقاسوا أشد المعاناة 3 عقود من الزمن، 30 سنة على هذه الحال. بعض الناس اليوم يمكن على شيء تافه يبيع دينه، لو فتنة بسيطة انقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة. هؤلاء الأسرة الكاملة، الأب مع 3 أولاد، صبروا كل هذه الفترة فقط لدينهم ولثباتهم على عقيدتهم. إذا كان إسباغ الوضوء على المكاره من أعظم الأعمال عند الله سبحانه، ما بالك بإنسان يفر بدينه، يجلس في كهف، يترك كل ملذات الحياة، يعاني البرد الشديد، البرد القارس، نتكلم عن 20 تحت الصفر، ما نتكلم عن صفر أصلا، نتكلم عن مكان يغطى بالثلج لأمتار، ومع هذا يعيشون والنار تدفئهم ويصبرون كل هذا فقط ثباتا وصبرا على الدين. كما قال الله: وربطنا على قلوبهم. إذا كان أهل الكهف ما شعروا إلا بيوم أو أقل من يوم، هؤلاء 30 سنة، ما الذي ثبتهم؟ رب العالمين. قصة أخوك إبراهيم، أنا رأيت صورته، أنت أطلعتني على صورته وأخبرتني بأنه كان شجاعا يتكلم بالحق لا يبالي. لماذا أو ما قصته وكيف قتل؟ Ibrahim i shkruan të një letër në verhorë se i thoshte për idenë e një qifuti gjerman, nuk është mjë me shkomtarizue një komë si që shkomtarizon ti dhe me lanë ato pa fe e me i këthyje e me i pranua për majmuna. Në vitin 82, ato në arrestuan me motivacionin agitacion e propagandë kundër pushtetit. Ato pak libra fetare, se atëherë në Shqipëri ka pas pak libra feje, na i konfiskuan dhe i përdorën gjyq për argument për ta dënuar. Pastaj ai bani 4 vjet e 7 muaj, por edhe nga burgu nuk i lënë të rahat, shkruan të udhëheqës. Pastaj zëvendësministri i mbrojtshëm i asaj kohe dha urdhën doktorit Kampit, i ban një zhërpan me cianur potasi në kom spaqit, hapen fjallën se kjo smur dhe e muren me ambulancë të kampit, vdeshën rubik, pastaj e quen morgë të burgit dhe e varasën të Tiranë. Asër Allah në jëgëfira lehu e jarhama, wa li hadha lëmë kalën nëbi a.s. sejidi shuhedaj inda Allah, رجل قام إلى إمام جائر ظالم فأمره ونهاه فقتله. سبب قتله وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تسميم علشان لا يظهر عند الناس أنهم قتلوه قتل شريعة، أرادوا في ذلك الوقت حتى لا يتمرد الناس لا يظهروا أن سبب قتلهم لأخيه الدين، وهو الأصل كان الدين، عائلة ملتزمة، أصلا ما عذبوا هذه العائلة وطاردوها وآذوها إلا لأجل دينهم. وما خرج الإخوة الثلاث مع أبيهم إلى الكهف إلا فقط لأجل الثبات على الدين. قتل أخوهم ومع هذا صبروا على دينهم ثبتوا. أما أبوهم فقد توفاه الله عز وجل وهم في الكهف. أبوهم مرض، كان كبيرا بالسن، توفي وهو عندهم. نادوا بعض أهل القرية بالسر طبعا، وكان الأخ الذي يتكلم معي إدريس كان عمره 13 سنة أول ما دخل الكهف، فكان هو الخفيف ينزل ويصعد ينزل ويصعد بخفة. راح تشوفون الجبل بعده عن القرية نفسها، نحن لا نستطيع أن نصل إلى هذا الكهف أصلا. كان ينزل ويصعد، فأخبرهم أن أبي توفي، فصعد 3-4 معهم وغسلوه معهم وكفنوه ودفن وصلوا عليه. تخيل أي حياة يعيشونها، ما بقي إلا الأخ وكان شابا صغيرا، والأخ رمضان الذي كان يعني بالأربعينات، يمكن وصل بالعمر دخل بالثلاثينات، كان في ذلك الوقت بالأربعينات وظل حتى الستين، التزم بكل شيء وترك حتى الزواج، ما استطاع أن يتزوج. غيره تزوج، عاش حياة طبيعية، ترك كل شيء، بعضهم يمكن حتى الصلاة تركها لأجل أن يعيش. أما تلك الأسرة وهذه الأسرة ما رضيت، ترك الزواج وخرج إلى الآن عمره بالثمانينات الآن. بإذن الله عز وجل سيعوضه الله خيرا، من ترك شيئا لله عوضه الله، وبإذن الله مع الحور العين في جنان تغنيه عن هذه الدنيا الفانية. هو قضى من هذه الدنيا لكن ما ترك شيئا إلا لله. أنا بودي لو أسألك أيضا عن شهر رمضان، هل كنتم تصومون داخل الكهف شهر رمضان، وكيف كنتم تعرفون أصلا دخول الشهر وخروج شهر رمضان؟ Duke ما يفهم سيوست رمضان ما نمن نشتا نفلت الله يبو نشتا يجثمون ما إكزاكسين ما تماله por ما تشكا مونم نام ما يبرزاكتوه Duke ما يفهم datën e vitit parë dhe duke llogarit afërsisht 10 ose 11 ditë më përpara nga viti kaluar. Për të marrë Ramazan në ato kushte nuk ishte fort e lehtë. Ka pas raste që nuk kem pas me çka bëjmë iftar, nuk kem pas as sifirin, nuk kem pas me çka ham. Edhe kur kishim aq ushqim të lik sa me shumë vështërsi, pastaj shumë ngarkuam me punë dhe iftari nuk bëhen kohën e tij. Detyroheshim me bëhen ndoshta 2 orë më vonë, sepse ne detyroheshim me shkuë larg, edhe prej shpellës ku jetonim me shkuë shumë larg dhe nuk arrinim më kthyen kohën e duhur. Nas fil kehf yusallun wa yaqrauna al-Qur'an wa yasumun ma taraku dinahum abadan. Ay thabat hadha? حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أريد أن أسأل سؤال بالتحديد، لما علمتم أن الشيوعية قد اندحرت أو سقطت، بدأت بالهروب والخروج من هذه البلد وبدأت الثورة والناس قضوا على الشيوعية، ماذا كان شعوركم؟ نا إكنانيك إتورين بوت komunizmin në barë botën, edhe në Shqipëri. Faktikisht, nuk ka qenë krejt e befasish me ramja, por u ba asa në ndëvërtet jëna, po gjithë Shqiptarët nuk besonin se do të ishin dhe njëherë, kash i bezdishëm e kash i ramë ishë ba për popullin edhe për ne i bashkë, për ne i grimo shumë, sepse ishim të larguëm burgosën, vlajk ishte dekë në burgë, Ramadan ishte edhe i smur edhe i vjetër, une i përnjekun edhe kur dilja, edhe kur rria në shpel, e njajte a përnjekje, dhe faktikisht, për ne ishte mjaft moment i gëzushëm, që fitohi liria në tëna drejtimet, por, më tepër, drejtimin e besimit, sepse për ne, gjithmonë besimi ka qenë baza kryesore për të gjithat mirat e kësaj jetë dhe tjetës tjetër. طبعا أهل الكهف لما الله عز وجل ذكر أنهم تركوا بيوتهم وقصورهم ودخلوا في الكهف. شنو كان في الكهف يريح الواحد؟ الله عز وجل يقول ينشر لكم ربكم من رحمته. رحمة الله أحيانا تجعل الظلام نورا، تجعل الضيق سعة، تجعل من أتعس مكان في الأرض أجمل مكان. ترى الإيمان هو قد لا يسعفه التعبير، لكن الذي ثبتهم وصبرهم 30 سنة رحمة الله بسبب هذا الإيمان الذي في قلوبهم. أصعب موقف مر عليكم وأنتم في الكهف، أصعب موقف مر عليكم وأنتم داخل الكهف، هل تذكر يوم شديد أليم صعب ما تنساه أبدا؟ نشبيل كباس شون مومنت دوشتيرا شبشير ويني بوليسيا përdorni në gjitha mënyrat kundër nesh, përdorni edhe një mënyrë që ishte shumë qesharake, mënyrën e mashtrimit, duke thonë kthehuni, bënu me ne, sepse do të kini favore, do të qojmë qytet, do të japim shpia, do të japim punë të mira. Ato momente nuk ishin edhe ashtë të leta për ne. Por, kuptohë që momenti më i vështirë, Nuk ka qenë vdekja babës në momentin më i vështirë, sepse vdekja është një diçka normale, por arrestimi i vllajt vërtet ka qenë moment shumë i vështirë. Allah azza wa jalla ibtali an-nas ala qadri ibanihim wa dinihim. Kul ma zdada al-iman zdada al-bala. Akh Idris li ukallima al-an kan umra lamma dakhala al-kahf 13 sana. Wa huwa al-khafif alladhi kan ya'ti khilsatan ishtari ta'am wa yas'ad ila al-kahf ya'ti al-ta'am ila إلى إخوانه وأبيه. تذكرت وأنا أتحدث معه وهو يقص علي قصته وهو الذي ينزل ويصعد. أصحاب الكهف لما أعطوا أحدهم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف بالسر ولا يشعرن بكم أحدا. وكأن الحالة هي الحالة تكررت. إن كانوا عاشوا 300 سنة ناموا في ذلك الكهف فإن أخ إدريس وإخوانه 30 سنة في هذا الزمن صبروا وثبتوا فثبتهم الله جل وعلا. ورقة بن نوفل لما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا بالسن، لما بدأ الإسلام قال يا ليتني كنت جدعا، ليتني كنت شبابا. والأخ رمضان يقول هذه الكلمة الآن، الشيخ رمضان أنا أسميه، يقول يا ليتني الآن أنا بشبابي، يا ليتني الآن جدعا حتى أشارك الناس في نشر الدين ونشر الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه. جدما دورن أوغام ستيش بينا ما كثي نيمي مسلمان اتجيت يمي لازمي سبر جارية إخذري. طبعا أنا بودي أسأل الشيخ رمضان عن وصية الوالد، هل الوالد أوصاكم وصية قبل وفاته لا زلت تذكرها؟ بابا نه نن که پرسی مسمه انگوش آفده این کور یا پارته فکر ما ویر دوریم شنو کش میکن. تخیل في ذلك الزمان، زمن الفتنة، زمن الابتلاء، زمن القتل والحر وسفك الدماء، يوصيهم بطاعة الله وعدم طاعة الكافر والثبات على هذا الدين. أنا كأني وأنا أجلس مع الشيخ رمضان ويحكي لي يعني وصية أبيه وماذا صنعوا بعد أبيهم، كأننا في أزمان قديمة نتحدث عن السلف، نتكلم عن أمم مضت وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ودي أسأل الشيخ رمضان لأنه ملتحي والله أعلم قد يكون هو الشخص الوحيد في ألبانيا الذي ثبت على هذه السنة والتزم بها بالرغم من أن الشيوعيين كانوا ما يسمحون بشعرة في الوجه، لا شنب ولا لحية، ولا كانوا يعني قد يسجنون الإنسان على هذا الفعل وقد يقتل أصلا. هو الوحيد الذي ثبت وصبر وإلى اليوم زالت الشيوعية واندحرت وظل هو ثابتا على هذه السنة. بابو ما شاء الله شاء بريكور نوكا كشان ميرت كل جمع هيش مباقون ميرت Nuk ishë shtet në shpijet. Sa më ofet kishë, ne bëshë, ne ishë më mirë e kishën punën. Se kur e mishëm veshëm më të shuaj. هي قصة من أروع ما سمعت، بل عشت مع أبطالها. قصة مضى عليها عقود من الزمن، لكنها تكتب بماء الذهب. قصة ما روعها من قصة تذكرنا بقصة أصحاب الكهف الذين خلد الله عز وجل ذكرهم بالقرآن. هكذا يقوم فتية في القرن الماضي في هذا الزمن، يهربون من المدينة من القتل، سفك الدماء وتغيير الدين ومحوه من الأرض، ليعيشوا في كهف ما يقارب 30 عاما فقط ليثبتوا على دينهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما عدوا ذلك الذي انتكس لفتنة بسيطة، وهذا الذي باع دينه لأجل شهوة عابرة. ما عذر أولئك الناس الذين يبدلون دينهم لكلمات سمعوها أو قرأوها، أو فتنة مرت عليهم فباعوا من أجلها دينهم. يقول الشيخ رمضان ونحن نحدثه عن أمنيته وهو بهذا العمر، ماذا يتمنى؟ يقول: أتمنى أن يرجع بي العمر لأتعلم العلم. العلم، يريد أن يتعلم العلم الشرعي. أي علم؟ وهو الذي ثبت على دينه وصلاته وعبادته. هذا هو العلم الحقيقي، العلم الذي يجعل الإنسان يفر بدينه ويثبت ويواجه الأمم ليصبر على الدين. هذا هو هذه ثمرة العلم أصلا. وهل يراد العلم إلا من أجل هذا؟ قصة عجيبة. الكهف موجود، المكان بعيد، احتجنا وقت طويل حتى نصل. جلسنا مع أهل البيت، أكرمونا، جلسوا معنا، أحسسنا ونحن نذهب. قلت للشيخ رمضان، قلت: أنت لا تقرأ ولا تكتب، ومع هذا علمتنا. إي والله علمنا، علمنا الإيمان، علمنا معنى الثبات، علمنا الصبر على الطاعة، علمنا كيف يستمر الإنسان على دينه حتى يلقى الله عز وجل. أصحاب كهف في هذا الزمن، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين، والسلام عليكم ورحمةullahi وبركاته. Çatma durun oğlum, setiş binen mak eksi, ne yemi musliman, et cid yemi vazni, se përçarje e hidrim, me pas gjithmon në mesnesh, nëse duhem për Allah, Allah ku ka me nadesht. Nëse duhem për Allah, Allah ku ka me nadesht. Nëse dalmër lave dit, që shike put me iman, i rat që don për vete, a pe don për lauta.